بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. آمنا بالله وكفرنا بالجبت والطاغوت. آمنا بمن لا يموت. آمنا بمن خلق السماوات والأرضين والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وخلق الجن والإنس. آمنا بما أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. آمنا برب هارون وموسى. آمنا برب الملائكة والروح. آمنا بالله وحده لا شريك له. آمنا بمن أنشأ السحاب وخلق العباد والعذاب والعقاب. آمنا آمنا آمنا آمنا آمنا آمنا بالله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا بحق محمد وآل محمد وتجاوز عني إنك أنت الغفور الرحيم. وصل على محمد وآله الطاهرين.